بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن رمت خير حما وخير مقيل، فاعقل بمثوى مسلم بن عقيل. مثوى تعالى الله أعلى شأوه من أن يرام موازنا بعديل. مثوى سما شهب السماء لضريحه يرنو الضراح علان بطرف كليلي، أين الثريا من ثراه، أين الثريا من ثراه، ولم تكن بجديرة باللثم والتقبيلي. مثوى تضمن للشهادة سيدا فاق الورى بالفضل والتفضيل. هو خيرة الله اصطفاه لدينه، فأبان دين الله بعد خموله، والعروة الوثقى ومن وثق الهدى فيه، فأرسله ابن خير رسوله ودعاه للأمر العظيم، وعم بالفضل العميم، وخص بالتبجيل. حتى إذا ورد العراق فأقبلت زمر النفاق مثارة بذحولي، غدرت به عصب الضلالة غدرة تسري أحاديثا بكل سبيل، ورعت رعاة لا رعاها الله قد رضيت بمرعى للضلال وبيل. أمجشما غسق الدجى زيافة تطوي حزونا للفلا بسهول، يمم بها البطحاء من وادي منا وادع الحسين برنة وعويه وقل السلام عليك أبا عبد الله وقل السلام عليك أسلم مسلم فردا لطعن قنايا وقرع نصايا الله أكبر ما استبيح بشأنه ما استبيح بشأنه من حرمة التكبير والتهليل صعدوا به قصر الإمارة نازلا للأرض حين رموه أي نزول جعلوا برجلي الحباية ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل وهاني وهاني عمى الكوفان هت حالي وهاني ولا شرب صفة طيب وهاني ألف وصف ألف وصف رجل مسلم وهاني بحبل بالسوق جراه نسوي بحبل بالسوق جراه نسوي ويلي عاد عاد الاستجير يكون ينجر وعن شكله حلي في الشرايف ينجر مثل مسلم صدق بالحبيل ينجر وتتنام سبجة لعلو يا جمية سيدي قتلت ولم تدر كم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة تقل يا عمي بوي وينام وانا من زمان ما بين علي انا ومن طرشته ولا عاد لي انا واخبار منا ما تجينا اي والكوفه ليها يا يا خوينا يا لو دارت عليا من يعيننا ويا لي بوجهك علامة مستبينا عاد انشتا يا اللي عيث العرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هناك ظاهرة يذكرها القرآن الكريم في مناسبات متعددة في تاريخ الأنبياء، عندما يأتون إلى أقوامهم، يأتون إلى الناس بدعوة الحق ورسالة السماء، باعتبار أنه يصير في المجتمع اختلاف، بعض يؤيدون، بعض يخالفون، بعض يصدقون، بعض يكذبون، أحيانا يصير اختلاف في عائلة واحدة بين الأب والأولاد أو بين الزوج والزوجة وأمثال ذلك. فهل اختلافات اللي يصير بسبب مجيء الرسول الجديد هذا ما يرتضيه أهل المصالح والمنافع الذين يريدون أن تستمر الأمور بهدوء ومن دون اضطراب ومن دون اختلاف ومن دون تغيير، باعتبار أي تغيير اللي يصير في غير صالحهم، لأن هم منتفعين من الوضع القائم. وعليه إذا جاء النبي يقولوا له إنا تطيرنا بك، تطيرنا بك يعني تشاءمنا بمجيئك، لأن أنت من إجيت ظهرت الاختلافات، وإلا كلمتنا واحدة كانت، أفكارنا عقائدنا واحدة، بس أنت إجيت وخليت الوضع يختلف. إخواني بارك الله بيكم، فتقوموا بعد شوي تفضلوا للصوب هذا، بارك الله بيكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. صلوا على محمد. هنا الله تعالى في سورة ياسين يتحدث عن الرسل الثلاثة الذين جاءوا إلى هذه القرية، واضرب لهم مثلا القرية قيل أنطاكية، طبعا كلمة قرية واردة في الساهليون، قرية يعني صغيرة، بينما القرية في اللغة عادة وفي القرآن الكريم عادة تستعمل المدينة باسم قرية سواء صغيرة أو كبيرة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. شنو هذا تطيرنا؟ يعني شنو؟ يعني تشاءمنا. الكلمة من مأخوذة؟ من الطير والتطير. كأنه العرب في الجاهلية كانوا يتفاءلون، شلون احنا نقول يتفاءل فلان؟ يعني يريد يشوف المستقبل، شنو يريد يشوف؟ الحركة اللي راح يسوي، السفرة اللي يروح، شلونه مثل ما يستخير مثلا، ياخذ فعل بهالمعنى، مو يعني يتفاءل مقابل يتشاءم، لا، يعني هي نفس الحركة هذه، يريد يشوف شي يصير، سفرته شلونها، عمله شلونه، الى اخره، هذا تفاؤل يسموه. وبنفس الوقت هم مقابل التشاؤم، يعني زين إلى حد ما. فيجون الطريقة مالتهم شنو؟ يجون إلى واحد أكو عنده طيور، يختار الطيور خاصة، فيطير الطير، يروح الطير يفتر ثم يرجع لصاحبه. فإذا رجع من اليمين يسموه سانح، يعني الخير زين مثل ما يقولون، يعني الفال زين، يعني شوف خير. إذا رجع الطير من الشمال من اليسار يقولون لا، هذا بارح يسموه أنه هذا هاي الصفرة مالتك أو العمل أو النية مالتك ما هقد تحصل بيها خير. فالعملية هذه باعتبار تجري مرارا. بعدين هم هم من بعض الطيور مثلا الغراب البومة وأمثال ذلك عندهم نوع من التشاؤم، فهل عملية يسموها عملية التطير، وهي في الواقع يعني تشاؤم، فلان تطير أو اطير، اثنين صحيحات، ذني بمعنى أنه تشاؤم. قالوا تطيرنا بكم، يعني تشاؤمنا منكم ومن مجيئكم، لأن من إجيتوا صارت اختلافات، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. زين، نظرة الإسلام إلى التطير شنو؟ أو إلى التشاؤم بصورة عامة. شوفوا يا إخوان، خلط لا يصير بين أمرين. مرة تشاؤم يعني الإنسان أول الصبح يطلع يقع بصره مثلا على كلب أسود، يقع بصره مثلا على فد مثلا منظر غير جميل، على كل حال فيتشاءم. ومرة لا، تشوف يسمع اسم فلان فد اسم مو جميل فما يرتاح له، يغير هذا الاسم. يعني انت لما تشوف هذا منظر غير جميل ما له ربط بشغلك، لا لا، منظر غير جميل ما ترتاح له، ما يشوف لك منظر حلو. شيء طبيعي انه في غريزة الانسان حب الجمال اكو. يعني أريد أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير بعض الأسماء، مثلا واحد اسمه موزين اسمه قبيح كان يغير النبي اسمه، من مرة مثلا إلى حلو، من بني مغوية مثلا إلى بني رحمة مثلا. عندك أكو أسماء كان يغيرها النبي، حرب إلى سلم، لأنه كانوا متعلمين على أسماء معكرة، أسماء ما هاجت جميلة، أسماء قبيحة. فالنبي كان يريد المجتمع يصير مجتمع أسماء لطيفة، كلمات لطيفة. الإنسان لما يذكر يذكر بخير، وهذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم، أبناء وبنات، أن يحسن اسمه من حقوق، لأن هذا باكر يكبر يصير على كل حال رجل محترم أو امرأة محترمة. فإذا فد اسم مو جميل يعني يقوم يضايق من هذا الاسم، وتغيير الاسم مو شيء سهل، لأنه ينتشر هذا الاسم خصوصا الأيام، يأخذ جنسية وما أدري شهادة جنسية وجواز وبالمدرسة وآلاف المرات يتكرر الاسم مالته وبالدوائر ورايح منها وجاي منها. ف إذا هو شخصية خوب هذا الاسم القبيح يضايق منه، وإذا هو لا خطية واقع خوب اسمها موزين طبرة فوق طبرة تشعب الروح، بعد مصيبتين يجتمعا على واحد الداعش. فهذا غير قضية ذوق على كتر، لكن قضية التشاؤم، يعني الإنسان يخرج من بيته يشوف لبرد منظر فيتشاؤم من عنده، وهذا كان متعارف عندهم. يعني إذا مثلا شافوا حيوان مكسور القرن، أو شافوا ثعلب، أو شافوا الحيوان الفلاني، أو شافوا إنسان مثلا معوق أو ما شابه ذلك، هذا ولا قد يرجع، يعني ما يبقى مستمر، ما يروح بسفرته ولا يروح بشغله شغلة مالته. هذه طبعا فكرة خرافية وفكرة أسطورية لا يؤيدها العلم ولا يؤيدها الدين، لأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلال علم، خلال فكر، خلال عقل، تكون هذا مما فيه أكو بيه أسباب طبيعية قسم برا وقسم بالنفس الإنسانية، قسم بالمجتمع، فهذه يتحرك المجتمع، ما إلى ربط هذا الحيوان الفلاني لا يجر خيرا ولا مثلا يذهب باطلا، لا يذهب أو يذهب شرا. فتفكير بأنه هذا الشيء هو الذي يسبب للخير أو يسبب للشر، هذا بعض الروايات تقول نوع من أنواع الشرك، لأن إحنا لازم نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب، لأن هذا يسموه توحيد الأفعال، توحيد الذاتي عندنا، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، لا مؤثر في الوجود إلا الله. نعم الله تعالى خلى في بعض الأشياء الطبيعية، خلى بيها بعض الشؤون، خلى بها بعض الخواص، مثلا النار محرقة، الماء كذا، والمادة الفلانية كذا تعمل، والدواء الفلاني، هذا كله بإرادة الله تعالى، وإلا مو هذا الشيء من عند نفسه مؤثر. ولذلك إذا أراد الله تعالى أن يسلب هالخاصية، هالقابلية، هالخصوصية، يسلبها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أو أن البحر عادة أو النهر يجري ماء، وإذا بقضية موسى عليه السلام وأمره الله أن يضرب البحر وبقي الماء عن اليمين وعن الشمال مثل الحائط، هذا شيء فوق العادة، لأنه الذي وهب هذه القوة وهذه الخاصية هو الذي يسلبها بإمكان الله سبحانه وتعالى. أما هالأشياء التي يعتقدها البعض هذه ما إلها تأثير. نعم أصولا النفس الإنسانية، لاحظوا يا أخوان، أصولا النفس الإنسانية يصير بها شيء. ولذلك كلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر على أنه ثلاثة أشياء اللي تكون مع الإنسان: الظن والطيرة والحسد. بعدين النبي انطى بلسم وانطى علاج للتخلص منها، يعني طبيعة الإنسان لما يشوف لواحد قاعد يتكلم له ويا وحدة مثلا نص الليل وبالشارع ويا مكان اسمه، الشيطان يلعب بنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام يتكلم وحدة ويا وحدة من أمهات المؤمنين، فيتكلم وياها مر واحد من الصحابة، صاح له تعال تعال فلان، قال هذا هذه زوجتي فلانة، قال يا رسول الله أنا ظن بك شرا، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، أبصر عندك ظن سوء. فإذن الظن شارة مالته شنو، علاج مالته شنو، النبي انطى العلاج، قال إذا ظننت فلا تحقق، تحقق يعني تتحقق، أحيانا التاء الأولية يقبوها يصير تتحقق، يعني ماكو ضرورة أنه أنت شفت واحد تكلم ويا وحدة أو صدفة فد وحدة طلعت من بيت وتحقق وخلي رقيب وشوف منو شنو كذا. مرة إنسان عائلته يحافظ عليهم يراقبهم، باك شيء آخر يعني أولاده عائلته يشفيهم الشر، لكن الناس يخصك انت شو عمته خالته شو منو هذا سؤال شو مدرينا احنا، لا تحقق، لا تظل بعد ما عندك شغل بس يا الله تفتر تريد تشوف عيوب الناس، هذا واحد. وإذا تطيرت فامضي، سير طيرة عند الإنسان، طبعا الإنسان يخرج من بيته أول الصبح عنده شغلة مهمة مثلا ويشوف لفرد عالم، فرد مؤمن، فرد واحد وجيه وش اسمه يستاهل، يقول الحمد لله رب العالمين إن شاء الله قضيتنا ماشية زين، لكن إذا شاف له فد منظر قبيح أو إذا شاف له فد حيوان ما أدري شلونه طبعا يصير بقلبه شيء. النبي يقول له لا تدير بال، امضي، لا تظل تقول يا بتشاءمنا وهذا ما أدري اليوم شلون شلون مصباح هذا اليوم صبحنا بوجه هذا وأمثال هذا الحكي. هذا بعد وإذا حسدت فلا تبغي. الحسد هم كذلك من جملة الأشياء الكامنة في النفس. يعني طبيعة حسد، ليش حسد؟ حسد يعني كل إنسان يحب أن ينفرد بالكمال، كل واحد يحب يكون أجمل الناس، أعلم الناس، أشهر الناس، أفهم الناس، ها، أشرف الناس، كل واحد يحب هالشكل. لكن ما ممكن تجتمع كلها في واحد بهالصورة هذه. وعليه فإذا حسدت فلا تبغي. تبغي يعني لا تظلم، لأنه الحسد مرة واحد بقلب الإنسان. أكو فرد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي 9 أشياء، اللي عادة الفقهاء يتحدثون عن هذا الحديث في أصول الفقه، لأنه شنو معناه رفع، يعني رفع الحكم شنو معناه. فواحد من عدهن الطيرة، واحد الحسد، يعني ها من جملة الأشياء اللي الله ما يحاسب الإنسان عليها إذا ما يحققها. طبيعة الإنسان صار بذهنه في الشيء من التشاؤم عاطف، ما يحاسب الله، صار بقلبه حسد، ليش فلان مصن وليش مثلا صعد وليش توفق وكذا، بس ما أبدأ شيء في الخارج أبدا، هذا ما عليه شيء. لكن لا تبغي، النبي يقول يعني لا يكون هذا الحسد يصير سبب للإنسان أن يحسد طرف مقابل. إذا يحسد طرف مقابل يقوم يتخذ منه مواقف مشينة. مثلا أول موقف يقوم يحكي لي، يحاول على أنه وين ما يبعد يحكي لي، أو إذا شاف واحد ينتقصه هو مؤيده. ليش؟ بدافع الحسد، لأنه غليان داخلي عنده. وأكثر من هذا ربما يتهم ببعض الاتهامات، ربما يستغيبه، ربما يتكلم عليه، وأحيانا أكثر من هذا ربما يحفر له حفيرة في سبيل أن يذبه على رأسه ويسلب منه نعمته، يسلب منه نعمته. هذا لا تبغي يعني لا تظلم، لا تظلم، أو فما لك شغل أنت بي. قول اللهم مثل ما أعطيت زيدا أعطني أيضا، خلي نعمته. هذا يسموه غبطة، المؤمن يغبط والمنافق يحسد. زين، الطيرة أو التشاؤم كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه هي كما تجعلها، إذا تركتها ولم تلتفت إليها هي لا شيء، وإذا صار بناءك لا تتوجه إليها فراح تخلق لك مشاكل نفسية، راح تخلق لك مشاكل روحية، وهي مؤثرة. طبعا أنا إنما أتحدث عن الطيرة لأنه مرتبط بموضوع مسلم بن عقيل سلام الله عليه. يزعم البعض أنه تطير في سفره، تجينا القصة. في السابق كانوا يتطيرون من هالأمور، الساهل اليوم هم جاهلية قرن 21 و20 هم كذلك تطير عندهم. مثلا تشوف أوروبا يتطيرون من رقم 13، مشكلة رقم 13، حتى الأمم المتحدة ما عندها رقم 13، هاي الطوابق مالت 12 يطفرون 14، ما كفر زين هالعقلية هذه، شنو أثر الرقم هذا؟ وبعدين هذا متمكن في النفوس، المشكلة متمكن في النفوس إلى درجة بعض علماء النفس بيقول إجت وحدة يمي و ذكرت المشكلة مالتها، أنه أهلها يقولون أنها ولدت في 13 من الشهر، فإذا هي منحوسة ولازم يصيبها نحس 13. درست ووصلت إلى درجة، وكل ما فهمها ترى هذه إهامات وهذه أباطيل. على كل حال سكتت مدة، تزوجت، حالتها زينة، صاروا عندها أطفال. فديوم هي بسيارتها السوق وزوجها يمها وأطفالها، وإذا بالطبيب ذاك طبيب النفساني، فوقفت له التفت إليها قال مو قلت لك على أنه هذا ما إلى تأثير؟ شوفي الحمد لله مسعدة أنت وعندك زوج كريم وعندك أطفال. يقول أجهشت بالبكاء، قالت لا لا أنا أدري تاليها تاليها هذا نحس الثلاثة عشر يأثر عليه في اللغوة، هذا نحس الثلاثة عشر يأثر عليه. التشوف ذول الإيرانيين طبعا من القديم ما أخذيها، يوم 13 نوروز يسموه 13 الشهر الأول مالتهم سموه سيزده بدر. سيزده بدر شنو يعني؟ 13 بطلع برا، يعني إذا ضليت بالولاية يصيبك النحس، لكن اطلع برا ذب النحس برا. زين، هذه هم خرافة. ليش؟ لأنه ما لها أي تأثير. بس بعض الحوادث تصير منهم، قالوا طائركم معكم، انت مسوي المشكلة إليك، ما له ربط بالنحس. يذكرون هنا في الباب على أنه يوم 13 نوروز طالعين برا، واحد شرب خمرة كثير، بعدين اجى يتطوطح شاف له حفيرة وقع بيها تكسر. هاي الناس تجتمع عليه شو تقول؟ تقول ها شوف هذا من نحس يوم 13، ويعني أنا مثل حسن 13 كان كلكم توقعون، شرب خمرة كثيرة وما شاف دربه ووقع بالحفيرة، شو له ربط 13؟ بس أكو ناس صامدين. عندنا صديق الله يذكره بالخير يقول أنا عاندت على من أريد أمتحن هذا امتحان ماجستير شنو، أخذت رقم 13 وما أدري من أريد تقوم في آخر، وكله الحمد لله نجحت فيها. فإذا هي كما تجعلها، إذا صار بناءك تشاءم من هذا الشيء، قلق نفسي يصير عندك وإيحاءات نفسية، وربما الإنسان ينصاب منها يقول ها هذا من أثر الفلان. والمشكلة أنه لازم ندير بالنا، وخصوصا النساء، خصوصا النساء اللي أقل سوء تفاهم صار بيناتهن، حتما هذا زوجي مسوي له سحر، فد وحدة عاشقته، فد وحدة تحبه، وحدة كذا، وتروح يم ذول الدجالين. هي ما تلتفت شو شكو عندها الزوعة قدامه، أنا هيتشي وأنا هيتشي. أقول لا تحكين خلي شوف هو شي يقول، لا هي من أول تقدم له المقدمات. طيب والله عندك فد وحدة بالحوش طويلة بعيونها كبار ما أدريش بالعشيرة، طبعا فد واحدة من هنا شو تطلع، شيء طبيعي أنه فد واحدة لابد طويلة عيونها كبار مدري شنو كذا، ديري بالك. وهاي الظل ظن بهذه والظن بذيك والظن بذيك والظن بذيك. احنا ليش وقت نبقى على هالعقليات هذه وأفكار غير سليمة؟ شو الإسلام أصلا الذي يعمل يعمل بالطيرة ويرجع عن عملي من أرجعه من أرجعته الطيرة عن عمله فهو مشرك. يعني يقول أنه هذه الأشياء تأثر مو الله سبحانه وتعالى. اقرأ سورة، اقرأ آية، اقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو آية الكرسي، انت صدق اطلع روح على شغلك. ساهدون اللي يردون ما أدري يطيرون الطيارات مالتهم ويردون دزون ما أدري الأقمار الصناعية، هذول هم يحسبون حساباتهم أنه هذا العدد شنو، ذاك شنو، ذاك اليوم شنو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زين، نجي إحنا إلى مسلم بن عقيل سلام الله. إذن النبي يقول ما منا من يتطير، إمام علي يقول ما منا من يتطير. زين، ولا تطير عندنا، يعني تشاؤم ما عندنا من الحج، اعتماد على الله، توكل على الله ماشي. نجي إلى قضية لابد يقرأها البعض مع الأسف الشديد، أن مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما بعثه الحسين عليه السلام إلى الكوفة سفيرا ووكيلا وممثلا له، إجا من مكة المكرمة، لأن كانوا في مكة، إجا من مكة المكرمة تحرك في النصف من شهر رمضان سنة 60 عن طريق المدينة، اجى للمدينة، راح الأهل، راح إلى مسجد النبي، سوى شغلة كذا، وأخذ دليلين معه من قيس وراح، لأن ما يعرف الطريق صحراء. ففي الطريق هيك الخبر يقول ظل الدليلان، واشتد العطش بهم ثلاثتهم، لكنه مسلم قوي، فالثنين أشرفا على الهلاك، وقعوا بعد ما يقدر يشيلهم ولا يسمي، بس قالوا له روح من هالطريق أظنه يوصلك لنا، مو ما يدري هم 100%، وماتوا وهو هم ما قدر يسوي لهم شيء، راح بسرعة لحد وصل نفسه إلى منطقة يسموها بطن الخبت، هناك حصل ماي ثم تطير من هذه الحركة، من هذا العمل، من هذا الموقف، من هذا الشيء الذي طرأ. يقولون فكتب كتابا إلى الحسين عليه السلام، بعثه مع رجل يعني لوين إلى مكة، فبعثه إلى الإمام الحسين عليه السلام يذكر للقضية أنه الشكل قد الدليلين ومات في الطريق وأنا ما تخلصت إلا بحشاشة نفسي، وإني تطيرت من هذا الوجه فلو رأيت أن تبعث غيري، يعني دز غيري. فيقول فأجابه الحسين، راح هذا وجاب الجواب من الحسين عليه السلام، الحسين جاوب جواب يعني حسب الرواية هذه شديد اللهجة أو شديدة اللهجة، بأنه إني أخشى ألا يكون الذي حملك على هذا إلا الجبن، يعني تريد أنت تستعفي، فهي نوع من الجبانية عندك وعدم الشجاعة، فامضي لما أمرتك به. أولا على القاعدة العامة، ما منا الرسول يقول أمير المؤمنين أهل البيت من يتطير، و أي مؤمن ما منا كلمة قد يكون ما منا شاملة، يعني مثلا ما منا من غشنا، يعني مو إلا من أهل البيت، يعني تشمل كل المسلمين، يعني مو من ربعنا، مو من جماعتنا، من جماعة الإيمان. فهنا ما منا بصورة عامة. زين، هذا الإنسان المؤمن العالم الفاضل الذي يقول عنه الحسين ابن رسول الله إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، أرجوك ثقتي من أهل بيتي، هل يليق به أن يكون متطيرا؟ أي واحد. ثانيا جواب الحسين، الحسين يدري الكوفة وضعها، ويدري بني أمية وضعه، ويدري ثقلهم ذابي كله بالكوفة، لأن أكو بيها شيعة وأكو بيها محبين. فداز مسلم بن عقيل يعتمد عليه، وكما يقول المؤرخون أحد أمراء الجيش كان في صفين في جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع الحسن والحسين وهاشم المرقال وعبد الله بن جعفر وإلى آخره. زين، هذا الإنسان يقال له جبان، شلون تعبر عنه بالجبن، أنه هذا حملك على هذا الجبن، وهو الشجاع المطرق الذي أبلى بلاء حسنا في الكوفة. فما ممكن هذا الخبر، وإن كان يذكره في الطبري في تاريخه، لكنه إحنا لازم ندير بالنا بالنسبة إلى التاريخ، خصوصا بالنسبة إلى أهل البيت، ترى خصوصا بالنسبة إلى مسلم سلام الله عليه. أنا أقول لك دول اثنين، واحد مسلم واحد المختار، باعتبار أن الجماعة وسائل الإعلام بيدهم، وصار بناهم يشوهون سمعة مسلم ويشوهون سمعة المختار، كذلك ينسبون إلى المختار الأباطيل، وكذلك بالنسبة إلى مسلم بن عقيل، حتى أكو رواية اللي تذكر بالنسبة إلى أمه، ورواية غير صحيحة أيضا بها نقاط ضعف وبها أباطيل. فمن جملة هذه يعني يردون يكسرون شخصية مسلم، هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله قبل ولادته، طبعا قبل ولادته، لما يسأل يا رسول الله، أمير المؤمنين سأل يا رسول الله تحب عقيلا؟ قال أحبه حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك منه، يعني مسلم عليه السلام، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك تبكيه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون، ثم بكى وقال إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي، مو أهل بيتي، أهل بيتي يعني ذول المعروفين، عترتي يعني أقربائي، لأن كلمة العترة تنطلق على الأقرباء بصورة عامة، فهو مو من أهل البيت لكن من العترة، هو من العترة الصالحة. زين، فهذا الإنسان العظيم الذي ثقة الحسين، سفير الحسين، إلى منزلة كبيرة عند الله، باب الحوائج. يا تشوف الناس تقصد مزاره الشريف، تقصد مكانه وضريحه وحرمه الشريف، وتزوره وتجعله وسيلة إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم. أحد أبواب الحوائج مسلم بن عقيل رحم الله الشيخ كاظم سبتي في القصيدة اللي قرأتها أول المجلس، الرمت خير حما وخير مقيلي، فاعقل، اعقل يعني اعقل دابتك، فاعقل بمثوى مسلم ابن عقيلي، لقد اصطفاه الصبط عنه نائبا. هذا الرجل العظيم هو خيرة الله، اصطفاه لدينه فأبان دين الله بعد خمولي. هالرجل العظيم يتطير، هالرجل العظيم ينسب الإمام إلى الجبن، ما ممكن هذا، ما ممكن يجي يكسر بي. بعدين إيش قد عنده وقت، هو 20 يوم من مكة إلى المدينة، بقى بالمدينة كم يوم، وبعدين لما إجى إلى أن وصل نفسه إلى الكوفة، 5 شهر شوال وصل للكوفة. إيش قد صبر إلى أن هذا الرسول راح إلى مكة، أخذ الرسالة مالته، وبعدين رجع جاب الجواب، كم يوم يريد له؟ لأن هذا ما نقدر نعتمد عليه، الرجل البطل الذي دوخ جماعة بني أمية، لأنه يشوف مهما اجتمعوا عليه وقف في وجوههم. تروا الحرب مالته حرب مشينة كانت، ليش؟ لأن حرب الشوارع، كانت حرب الطرقات، مرة واحد يجي في صحراء يحارب، يصول ويجول إلى آخره، فقدامه أكو شجعان، أكو جماعة يقاتلوا، لكنه هذا كان في داخل الطرقات والعقول، فهذول جماعة من المجرمين من جماعة بني أمية كانوا يصعدون على السطوح يرمونه بالحجار، يعني نساء أطفال شيوخ كان. قسم آخر ما اكتفوا بهذا، قاموا يأخذون أطنان القصب يعني ضبات القصب، يأخذوها يشعلون بها نار ويذبوها على رأس. ومع هذا كله أظهر شجاعة ما أخذها من عمه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وما أخذها من هؤلاء الأبطال من بني هاشم، يشيل الفارس ويرميه على البيت، يقول هذا شيء، هذه ظاهرة، هذه ما شايفيها مكان آخر، لأن قلت لك البقية كلهم حاربوا بالصحراء مكان ميدان، أما هذا بالوسط البيوت وسط الأزقة، وذاك اليوم هناك الأزقة كانت ضيقة أغلبها، فيشيل هذا من على ظهر جواده يرمي به إلى السماء، يعني شون قوة إيد عند اللي ذقل هذا الفارس يقلع من على ظهر جواده يرمي على يوقع وين؟ يوقع بالعقيد، يوقع على البيت، يشيل الفارس ويرميه على البيت، يقع للقاع مقطوع النفس 100، يصيد الصيد ويخز المصاليت، بعز مضحة الكوفة تروط كلها، يا بن عم الحسين الكل ينادون، يا مسلم بالبخت لا تخاف مامون. صار بناهم يغدرون بي، صار بناهم يستعملون ويا المكر والخديعة. صاح محمد بن الأشعث، هذا قائد العمليات ضد مسلم، صاح يا مسلم لا تقتل نفسك، أنت آمن لا تقتل نفسك، ما نسوي لك شيء، أنا أضمنك، عد ابن زياد، يا ابن عم الحسين الكل ينادون، يا مسلم بالبخت لا تخاف مامون، بكى وما تهل لجل دموع العيون، فشن اللي يبكى على ابن سيد رسلها. شو وقت بكى؟ لما تجتمع القوم عليه من كل صوب وحدب، قال بعضهم حفروا له حفيرا، ثم هربوا من بين يديه وقد واروها بالدغل والتراب، فلما مر بالحفيرة سقط فيها أيوا مسلما وسيدا حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليها سنة ونصويا يا لويا فاستخرجوه مثخنا بجراحي أي والجسم من النس في الدماء نحي سلمى جرى جملا ودعا تفصيله، فقليله لم يحصه التفصيل، أخذوا منه سلاحا دمعت عيناه. قال له أحدهم بتعجب: مسلم، إن الذي يفعل مثل ما تفعل لم يبكي إذا حل به مثل ما حل بك. قال له: ويحك، أظننت أني لنفسي بكيت؟ لا والله ما لنفسي بكيت، وإنما أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وأهل الحسين، يعني أبكي أن تغدروا بالحسين وأهل بيته كما غدرتم بي. سأنا وحدي، عائلتي مو وياي، لكن ذاك ويا عشرات النساء والأطفال وبعض نساء حوامل، إيش راح يصير بحالة إذا غدرتم بي؟ بكى على الحسين. ثم إنه جيء به إلى قصر الإمارة فطلب ماء، قدموا إليه قدح، أراد أن يشرب الماء، امتلأ القدح دما، جاءوا إليه بالماء مرة ثانية وهكذا ثلاث مرات، في المرة الثالثة سقطت ثنيتاه، يعني سنون القدمانية، سقطت في القدح. قال: لو كان من الرزق المقسوم لشربت. ثم أدخل على ابن زياد، جرى حوار بينهما جركم الله، ثم أمر به أصعد إلى أعلى القصر، والناس مجتمعون على باب القصر، وإذا بهم ينظرون إلى جثمان مسلم ألقي عليهم من أعلى القصر بلا رأس ومسلما. أقبل جماعة من الأنذال ربطوا برجليه الحبال، أخذوا يجرونه في الشوارع والطرقات. يا أبو المقدر، قضى وشاعت أخبار رماه القوم من قصر الإمارة. وهاني انشت العقبة وبقى الدار. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشي بالشيب الأطفال، مثل مسلم يجرون بالأحبال. يا غال يا صاحب لا تظن صارت مثل وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارح.